الأزهر جريا على ظاهر اللفظ لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد والله تعالى أعلم. التوكيد إذا أراد التوكيد، وأما إذا أراد التوكيد يقعنا الثلاثة، يقعنا الثلاثة. نعم. فرع، لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث، ولو قال أنت طالق ونوى ثنتين أو ثلاثا وقع ما نوى. ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له: الله ما أردت إلا واحدة، فلو كانت الثلاث واحدة لما كان للتحليف فائدة. دحين في بعض العلماء في زماننا هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا يقول لا تقع إلا واحدة، لا تقع إلا واحدة، معهم دليل يقول لأن الشارع الحكيم أمر الإنسان يكره الطلاق بالاثنين ويكره الطلاق بالثلاثة، أخذوا بهذا الحديث كراهة التحريم، يعني أن الإنسان لا يجمع بل يطلق واحدة. في علماء في هذا الزمان دحين إذا قال إنسان أنت طالق ثلاثة، نعم، يقولون واحدة، حتى له وقصد ثلاثة يقولون واحدة. ليه؟ يقول لأن الشارع الحكيم أمرنا ألا نستعجل، يطلق بالواحدة، ربما يأتي الرحمن في الله سبحانه وتعالى يدله ويندم ويراجع ما دامت هي في العدة. نعم. طيب. ولحديث مسلم في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى والله تعالى أعلم.